لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان، فصل. وإن حرم أمته أو زوجته أو شيئا من الحلال لم يحرم، وعليه كفارة يمين إن فعله، ويحتمل أن يحرم عليه تحريما تزيله الكفارة. أيوة، هذا الفصل قلنا إنه النوع الثاني من أيمان المسلمين. الأول هو القسم بالله أو بصفة من صفاته. النوع الثاني تحريم الحلال، ما أحله الله إما أن يقول تركته أو أجتنبه أو لا أفعله أو محرم عليه. فمن أتى بهذه الألفاظ فيما أحله الله فهو يمين من أيمان المسلمين، عليه كفارة. المصنف هنا قال: وإن حرم أمته أو شيئا من الحلال. الأولى قيدها بالأمة، كأنه أن أراد أن يقول لو حرم غير الأمة ممن يجوز له وطؤها لا تحرم وليست يمين، إنما هو ظهار أو طلاق. وبينا فيما سبق أن هذا القول أن تحريم الزوجة فيه ثلاثة أقوال، والظاهر عند الحنابلة أنه ظهار، وبينا أن الصواب هو القول الثالث أنه يمين من أيمان المسلمين لعموم قوله سبحانه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. أن سبب نزولها إما في العسل، أو تحريم ماريا القبطية أمته صلى الله عليه وسلم. المشار إليهما صحيح، ولعله كان ذلك من تعدد أسباب النزول. وإن كان في هذا موضع نزاع، أي قد لا يكون حجة في المطلوب في أن تحريم المرأة حكمها حكم اليمين، قوله سبحانه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والأيمان جمع يمين، فدل على أن كل يمين من أيمان المسلمين ولو تحريم الزوجة أو ظهارها بالتعليق فإنه يمين من أيمان المسلمين. اسمعوا ما يقول المصنف، يقول: اقرأ المتن. وإن حرم أمته أو زوجته أو شيئا من الحلال لم يحرم، وعليه كفارة يمين إن فعله. أو شيئا من الحلال، لما قال حرم شيئا من الحلال، لما أطلق الشيء يطلق على الصغير والكبير والحقير والمشهور حتى الغائب يطلق عليه شيء، فدل على أن أي شيء مما أباحه الله وحرمه المسلم وأراد به حث أو منع أو أراد به تصديق أو تكذيب، يعني قد يمتنع المرء عن أكل بعض الحلوى لأنه لا نفسه تعافه أو لا يستسيغه أو أنه يزيده مرض، فهذا لا دخل له في موضوع الباب، إنما الباب موضوعه أنه إذا علق شيئا من هذا الحلال التعليق بأن يقول إن حصل كذا ومتى حصل كذا وإذا حصل كذا يكون جزاؤه كذا، فيقول إن كلمت زيدا فلا يحل لي أكل طعام أو شراب، والحلال علي حرام من جميع طيبات اللباس إن دخلت دار فلان، هذه سمى تعليق. فإذا علق أمرا لا يريد فعله أو يريد فعله علقه بشيء علقه بلفظ الحرام أو أمتنع عنه أو لا أقربه فهذه يمين. اسمعوا ما يقول. نعم. وعليه كفارة يمين إن فعله، وهذا إن قال لا أفعله ففعل فعليه كفارة يمين، وهذا هو الصواب وهو أيمان المسلمين، وقال به كثير من السلف ومن التابعين. والشافعي يقولون أن هذه يمين بالنية، فإن نوى كانت يمينا وإلا ليست يمين. والمالكية يرون أن هذا التحريم كفارته مغلظة، كفارته كفارة الظهار، والصواب أنه كفارة يمين. اسمعوا ما يقول. ويحتمل أن يحرم عليه تحريما تزيله الكفارة. قال لم يحرم، إن حرم شيئا لم يحرم، ويحتمل أن يحرم تحريما تزيله الكفارة. ما الفرق بين العبارتين؟ من حرم أمته أو زوجته أو شيئا مما أحله الله لم يحرم، أي أن ما أحله الله وأراد المرء تحريمه لا يكون حراما، لا يستطيع امرؤ أن يغير حكما من أحكام الله ويبقى حلالا وإن حلف يمينا. فمعنى ذلك أن هذه اليمين لا تقتضي شيئا، فإن قال العسل حرام عليه أو الماء حرام عليه أو سلوك هذا الطريق حرام عليه، إن فعل كذا أو لم يفعل كذا لا يقع شيء حرام يفعله ولا شيء عليه. والرواية الثانية يفعله ولا يحرم لكن عليه كفارة يمين. ثم قال ويحتمل أنه يحرم عليه، وهذا وجه وهو قول عند الحنابلة. لو قال هذا الطعام حرام علي إن فعلت يا فلان كذا أو إن لم أفعل أنا كذا، ويبقى هذا الطعام حرام عليه بمعنى لا يجوز له قربانه حتى يكفر. هذا وجه، لكن المذهب هو الأول أن ما أحله الله لا يحرم وتحريمه هو لا يغير صفة من صفات ما أحله الله، والرواية الثانية أنه يحرم لكن تحلة عقد هذا اليمين أن يكفر ويعود الشيء حلالا، وهذا قول الحنفية وهو وجه عند الحنابلة. اقرأ. وإن قال هو يهودي أو كافر أو بريء من الله أو من الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم، إن فعل ذلك فقد فعل محرما وعليه كفارة إن فعل في إحدى الروايتين. هذه قبل هذا يعني يا شيخ صالح، وعليه كفارة يمين. قال وكذا تعليقه بشرط، وكذا شوف قبلها ثلاثة أسطر، ويحتمل أن يحرم عليه تحريما تزيله الكفارة. هذا وجه لقوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك وكتحريم الزوجة، وجوابه أنه إذا أراد التكفير فله فعل المحلوف عليه، وحل فعله مع كونه محرم وحل فعله مع كونه محرم تناقض. أراد يقول الذين يقولوا إن حرم شيئا حرم، قال كيف تقول حرم مع أنه يجوز له فعله ويكفر عن يمينه؟ إذا قال العسل عليه حرام إن دخلت فلانة داره، كيف يكون العسل محرم وأباحه الله وأنتم تقولون يكون فيه تحريم ولا يحل له إلا بعد تكفير، مع أنه إذا كفر جاز له تناول هذا العسل؟ هذا تناقض، المحرم لا ينقلب. أنتم قلتم أنه محرم ثم قلتم أنه حلال، هذا لا يكون. نعم، أراد أن يقول أنه لا يقال أنه يحرم. نعم، وكذا تعليقه بشرط نحو إن أكلته فهو علي حرام، نقله أبو طالب قال في الانتصار: وطعامي علي كالميتة والدم. واليمين تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة. اسمعوا الآن: وكذا تعليقه بشرط نحو إن أكلته فهو علي حرام. أراد أن يقول لو قال حرام علي أن أسلك هذا الطريق، ويحرم علي هذا النوع من اللباس، وهذا اللباس محرم علي، أي هذه الألفاظ يجب عليه أن يعود إلى ما حرمه على نفسه وعليه كفارة يمين؟ هذه صيغة من الصيغ. الصيغة الثانية التي تساوي هذه الصيغة في الحكم أن يعلقه بشرط: إن فعلت كذا فهو حرام علي. أراد يقول هناك صيغتان: صيغة التحريم مباشرة، والصيغة الثانية التعليق. أما الصيغة الأولى فإذا قال لزوجته: أنت حرام علي، أنت حرام علي إن فعلت كذا، علقها بشرط. أما إن لم يعلق ذلك بشرط فهذا يسمى إيقاع. لو قال أنت طالق طلقت، لو قال أنت حرام فهذا أقرب أن يكون ظهارا، لكن إن أتى بتعليق ويقول هذا حكمه حكم قولك أنت علي حرام وأنت محرمة وهذا الشراب حرام، الحكم واحد. اسمعوا هذه العبارة: وكذا تعليقه بشرط نحو إن أكلته فهو علي حرام. طيب، الأول صيغة الإيقاع، لو قال أنت علي حرام، كلمة هذه العبارة ليست نصا صريحا في الطلاق، فمن جعلها طلاق فهو أخذ بأمر شديد لا تجيزه اللغة ولا العرف ولا الشرع. وإن قال أنت علي حرام فقلنا أنه ظهار، فهو قريب وأقيس ما حمله العلماء هذه اللفظة هو على الظهار، لأنه لما حرمها والتحريم عليه كأنه يقول أني لا أطأك. والمرء إذا حرم على نفسه وطأ الزوجة فهو إيلاء يتربص به 4 أشهر، فإن فاء أي رجع عما قال، وإلا طلق عليه الحاكم. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وبعضهم جعله من باب الظهار، والآخرون قالوا لا، أنت علي حرام إنما هو يمين. وكذا لو قال إن فعلت كذا فأنت علي حرام، هذه إلا إذا قصد، إن قصد بذلك أنها محرمة لا يطأها وهي بعيدة عليه فهذا ظهار أو إلاء. أو إيلاء، لكن ما قصد هذا، لأن الأيمان تبنى على القصد، لذلك المكره لا يقع يمينه. من أكره على أن يحلف بالطلاق أو يحلف بكذا وهدد فحلف لا يقع يمينه، وكذا الناس لا يقع يمينه، وكذا الغافل لا يقع يمينه، وكذا السكران الذاهب العقل والنائم لا يقع يمينه. هؤلاء لا تقع أيمانهم لأنهم لا قصد لهم، حين حلفوا لم يكن قصدهم الامتناع لا الحث ولا المنع، واليمين لا بد لها من قصد. فإذا علق أمرا على طلاق أو تحريم أو قال أنت محرم علي، فهذه يمين من أيمان المسلمين إلا إذا قصد خلاف ذلك. اسمعوا هذه العبارة الآن ما يلحق بالعبارة الأولى، وكذا تعليقه، وكذا تعليقه بشرط نحو إن أكلته فهو علي حرام، نقله أبو طالب قال في الانتصار وطعامي علي كالميتة والدم. لو قال طعامي علي كالميتة والدم، هذا حكمه حكم ما لو قال هذا الطعام حرام علي، لأن الميتة محرم علي والدم محرم علي، وهذه يمين من أيمان المسلمين. بقي الطلاق التعليق، هذا التعليق في كل شيء، في الطلاق والظهار والتحريم والامتناع من الحلال. إذا علقها فقال إن فعلت فأنت طالق، وإن كذا فرقيت كذا فأنت طالق، أو أنت علي كظهر أمي، وأراد بذلك التعليق حثا أو منعا، يعني قصد بذلك أن يمنعها أو يحثها على فعل شيء إن لم تفعلي أو فعلته، لأنه لو لم يقصد الحث والمنع إنما قصده أنه لو فعل ذلك تخلص منها لعدم رغبته فيها. فإذا قال إن خرجت من الدار دون إذني فأنت طالق، ما أراد منعها ولا أراد إخافتها، وإنما هو يكرهها ويبغضها ويتمنى أنها لو فعلت ذلك تخلص منها، هذا يقع طلاقه. لو قال ذلك وقع طلاقه، وإن لم يقصد ذلك ما كان له قصد. قال إن فعلت كذا، إن زرت دار أبويك، أو إن جاءك أحد ففتحت له الباب، ويقع كثير في ألفاظ الناس، ولم يرد به إلا حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا. إيش معنى تصديق وتكذيب؟ لو قال فلان لا يدخل عليك الدار، فإنا رأيناه يفعل كذا وكذا وكذا، وقالت لا، فقال إن أذنت له فأنت طالق، وراد إثبات تصديق الخبر أو تكذيب الخبر، فهذا يقع طلاقه. بخلاف لو قال إن طلعت الشمس فأنت طالق، يقع طلاقه بمجرد طلوع الشمس، يقع طلاقه لأنه ما أراد لا حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب. فإن أراد بالتعليق حثا أو منعا فإنه يكون ذاك التعليق يمين، ولو كان بصفة الطلاق، ولو كان بلفظ الطلاق أو التحريم أو غير ذلك، فهذه يمين من أيمان المسلمين، لأن الطلاق يتعلق بالقصد. تفطنوا جيد، فإنها مسائل قد تتوه فيها الأفكار ولا تنضبط. عرفنا هذه، ثم قال هذه الصيغة ما تلتزم بهذه لأنها لها أوجه كثيرة وأنواع كثيرة. ولو قال هذا الطعام كالميتة أو كالدم أو كالخنزير والميتة والدم والخنزير محرمة، فأراد أن يقول هذه محرمة علي كما حرمت علي تلك الأنواع، ويقال له كفر عن يمينك والتزم بذلك. فالتحريم حتى ولو ما كان فيه حث ومنع، لكن والإيقاع كذلك، لو قال أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار، لا يجوز يقربها حتى يكف كفارة الظهار. عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، أو إطعام 60 مسكينا، وكذلك إيقاع الطلاق. لكن إن علقه بشرط وهذا الشرط يقتضي حثا أو منعا، ويقال هذه يمين من أيمان المسلمين. واضح هذه العبارة؟ نعم. واليمين تنقسم إلى أحكام التكليف 5، مضى هذا. نعم. وهل تستحب على فعل طاعة أو ترك معصية؟ فيه وجهان. هذا مر، هذا كرره الآن ولا مضى في أول الكلام، يعني لو حلف على ترك معصية قال والله لا أشرب الخمر، هل يستحب أن يقسم يحلف ولا لا يستحب؟ لو قال والله لا أصومن رمضان هل يستحب أو يكره اليمين في مثل هذا؟ هذا مر فيما سبق كأنه من النساخ أو سهو المصنف، ما بيض الكتاب الله أعلم. نعم. وإن قال هو يهودي أو كافر أو بريء من الله أو من الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم، إن فعل ذلك فقد فعل محرما، لما روى ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. متفق عليه. هذا النوع الرابع من أيمان المسلمين، اليمين بالله وتحريم الحلال وتعليق الطلاق والعتق والظهار وتحريم الشيء بأداة التعليق وأراد به الحث أو المنع، فهذه يمين من أيمان المسلمين. هذه 3 أنواع. النوع الرابع أن يعلق المحلوف عليه بشيء يبغضه وينفر منه، لا يرغبه ويكرهه أشد الكراهة، ويقول هو يهودي إن دخل دار فلان، وهو نصراني إن كتب إليه كتاب، وهو على غير ملة الإسلام إن ذهب إلى كذا، والله ورسوله بريء منه إن فعل كذا. هذه يمين من أيمان المسلمين. إذا كانت يمين فما الحكم؟ ففيها الكفارة. فإذا سمع السامع قال أخذنا في أول الكتاب أن اليمين المكفرة، أي التي تنعقد وفيها الحنث، هي اليمين بالله أو صفة من صفاته، فإذا حلف بشيء غير هذا فليست مكفرة ولا تنعقد، فمن حلف بالكعبة أو النبي أو بالرسل أو بالعرش أو بغيره يستغفر الله، ولا يجوز له أن يحلف بهذه اليمين ولا كفارة فيها. كيف تقولون إذن لو قال هو يهودي ونصراني إن فعل كذا فجعلتم هذه يمينا من أيمان المسلمين؟ ويقال له أما الحلف على يمين غموس لا كفارة فيها ولا تجوز لأنه حلف كاذبا، وإن حلف بغير الله فالمحلوف به غير الله فلا يجوز، وإن حلف لله أو بالله فتلك يمين من أيمان المسلمين. اسمعوا جيد وانتبهوا، نحن نتكلم مع طلاب العلم، قد يتحمل عنا بعض الناس وتقصر مفاهيمهم. إذا حلف بالله أو لله، أما الحلف بالله فهمناها، والله والرحمن وبارئ النسم والذي فعل كذا خلق السماوات والأرض. وإذا حلفت لله أي قصدت بيمينك أن تفعل شيئا لله أو تتقرب بهذا الشيء لله عز وجل، فإن هذه من أيمان المسلمين. فإن الرجل لما علق الأمر على شيء يبغضه ويكرهه وينفر منه نفورا شديدا، قال أنا أحب الله ورسوله ولا ينبغي لي أن أفعل ذلك، فأنا لشدة حبي بالله وكراهتي لهذا الفعل فإنه أعلقه بأمر أبغضه ولا أفعله أبدا، فقال هو بريء من الله ورسوله أو أنه كذا، فأراد بحبه الله ورسوله أن يلتزم هذا البغيض حتى لا يفعل هذا الفعل، وأراد اجتناب الفعل ولأجل إيمانه بالله علق بذلك، فهذه يمين من أيمان المسلمين. أفتت بذلك زينب بنت أم سلمة وحفصة أم المؤمنين، وذكرنا ذلك فيما سبق حين أبغضت ليلى الأعجمية أو ليلى كذا مرة مولاها أبي رافع، وقالت هي يهودية ونصرانية وكذا وكذا إن لم تفرق بين هذا وبين امرأته، فأفتت الصحابة رضي الله عنهم فأفتوها بكفارة يمين، وهذا سبق فيما مضى. واضح هذا؟ اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. فهو كما قال متفق عليه، وعن بريدة مرفوعا عين الحديث، وإن قال هو يهودي أو كافر أو بريء من الله ومن الإسلام والقرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم إن فعل ذلك فقد فعل محرما، لما روى ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. متفق عليه. وعن بريدة مرفوعا قال: من قال إنه بريء من الإسلام وإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد، وسواء كان منجزا أو معلقا بشرط، وعليه كفارة يمين إن فعل في إحدى الروايتين. وعليه كفارة يمين في إحدى الروايتين، وهو الصواب إن شاء الله. هذا يقول: إن قال هو يهودي أو نصراني أو كذا، إن فعل ذلك ففعله فقد ارتكب محرما، لا شك أنه فعل محرم لا يجوز له، وعليه كفارة يمين، لأن الحنث هو الإثم، ولأجل أن اليمين تنعقد لا بد من حلها، وحلها بالكفارة. هنا جاء بحديث قال ذكره ثابت ابن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت ابن الضحاك أحد من بايع تحت الشجرة لأن الله قد رضي عنهم، يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير ملة الإسلام كاذبا، وزاد سفيان بن عيينة متعمدا فهو كما قال. من حلف بغير ملة الإسلام كاذبا متعمدا، قلنا أن الحلف بغير لما قال من حلف بغير ملة الإسلام ما قال واليهودية والنصرانية والشياطين، ما قال هذه، إنما قال إن فعلت كذا فهو يهودي وهو كذا وهو نصراني. اسمعوا الحديث مرة أخرى، يقول صلى الله عليه وسلم من حلف، هذا الحديث رواه مسلم وكذلك رواه البخاري، من حلف، أما الرواية اللفظ التي في الكتاب هو لفظ مسلم، من حلف بغير الإسلام فهو كما قال، ورواية مسلم من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، الرواية الثابتة كاذبا، وفي رواية في الصحيح متعمدا. الذي قال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني أراد به المستقبل، وقلنا هذه فتوى الصحابة فيها كفارة يمين، دل على أنها يمين من أيمان المسلمين. والذي يقسم بالله أو بأحد أيمان المسلمين على أمر مضى ويعلم أنه أقسم بالله أو بأحد أيمان المسلمين أن ذاك الفعل لم يفعله فحلف على أنه فعله، أو أنه فعله فحلف أنه لم يفعله، أو أنه وقع فحلف أنه لم يقع، أو بالعكس. اسمعوا هذا الحديث، أن حلف بغير ملة الإسلام، لأن الحلف إما أن تقسم بالله أو صفة من صفاته وتستعمل أحد أدوات القسم الواو والباء والتاء، أو أنك تأتي بتعليق إن فعلت كذا فهو كذا، والتعليق يسمى يمين لأنه فيه منع، كما أن اليمين فيه منع، اليمين فيه حث ومنع، وكذا هذه فيه حث ومنع. فإذا أردت أن تفسر هذا الحديث من حلف بغير ملة الإسلام، كيف الحلف بغير ملة الإسلام؟ لا يكون إلا بالتعليق، قال هو يهودي أو نصراني كاذبا، أي أنه ما فعل ذلك الشيء، فقال هو يهودي أو نصراني إن فعلت، إن لم أفعله أو إن فعلته، وكان الأمر كان الأمر خلاف ما أقسم عليه، فيقول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. هذه في اليمين الغموس، واضح هذا؟ واليمين الغموس لا كفارة فيها. الإشكال في قوله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، وهو كما قال في المحلوف عليه، في المحلوف به أو في القسم، هو من حلف على يمين، كلمة يمين هنا يعني محلوف عليه، من حلف على يمين أي على أمر محلوف عليه، كمن حلف أن لا يدخل الدار أو يأكل هذا الطعام أو يلبس هذا اللباس أو يركب هذا الحيوان، فالركوب واللباس والإطعام هي اليمين المشار إليها، من حلف على يمين أي على فعل محلوف عليه بملة غير الإسلام، بملة غير الإسلام كاذب متعمد، فهو كما قال. هذه تكون في التعليقات فيما مضى، فهي تتعلق باليمين الغموس. كلمة كما قال أي أن إخباره بالأمر أنه وأنه لم يفعله وهو فعله فهو كاذب، فهو كما قال فهو كاذب. ووصفه صلى الله عليه وسلم بالكذب في هذا. هذا احتمال، والاحتمال الآخر أن المراد به أن الشرط وهو الحلف والقسم، قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان كاذبا فهو كما قال. إن كان لا يعتقد اليهودية ولا النصرانية ويؤمن بالله، وإنما قال هذه خروجا من تهمة أو طمعا في مال أو غير ذلك مما يحلف عليه الكذابون، فهذا لا يقال أنه كافر، إنما ارتكب إثما عظيما. فإن حملنا هذا على هذا الوجه فيقال قوله صلى الله عليه وسلم هو كما قال من باب التغليظ والزجر والإخافة، لأن شروط التكفير ما تمت ولا وقعت. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. التوقيت الصيفي في فرنسا يكون المغرب 10:20 والعشاء تقريبا 12:00 والفجر 12:30، فكثيرا من المصلين يقدمون العشاء ويصلون قبل الوقت الموجود بالتوقيت حتى يستطيعون أن يصلوا الفجر، فهل عملهم صحيح؟ نعم، الجمع بين الصلاتين للحاجة يجوز، وليس الجمع من متعلقات السفر بخلاف القصر، قصر الصلاة لا يكون إلا للمسافر، وأما الجمع بين الصلاتين فهي للحاجة، والذي يعيش في تلك الديار ويعلم أن انتظاره للصلاة الأخرى يشق عليه لأنه مطالب أن يستيقظ في ساعة كذا للعمل، أو أنه ممن يحافظ على صلاة الصبح في أوقاتها، فله أن يجمع جمع تقديم فيصلي العشاء مع المغرب، وهذا جائز، هذا جائز لأقل من هذه الحاجة، فهذه الحاجة لها وقع، وهي من أشد الحوائج عند أولئك الأقوام. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، هل الطفل إذا صف في الصفوف في الصلاة هل يقطع الصف؟ لا، ما يقطع الصف، لكن الأولى إن كان دون 10 يؤخر عن الصف الأول وغيره، سيما إذا كان دون 10، فإن هذا ليس لم يأته حكم التكليف بالصلاة، ولا يزاحم الناس، يعلمه والده يؤخره. أما ما بعد 10 فالأولى ألا يكون خلف الإمام، يكون في أطراف الصفوف هنا أو هناك، الله أعلم. يقول: امرأة نذرت لله بصيام سنة على أن يموت ابن زوجها ولم يموت، فما عليها؟ النذر حلف، يعني يمين من الأيمان، هذه يجب عليها أن تكفر عن يمينها وتستغفر الله عز وجل، وهذا نذر في معصية، ما يتقرب إلى الله عز وجل بإيذاء المسلمين ولا كراهة المسلمين ولا إيقاع الحسد. نعم، صلى الله عليه وسلم.